حياكم الله مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى الآيتين بصوت ضيفنا. تفضل شيخ صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اقرأ القرآن. سورة النجم سورة مكية، عدد آياتها 62 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أي والله سبحانه وتعالى ملك ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بعقابهم على ما عملوا من سوء ويجزي الذين أحسنوا بالجنة. ثم يقول سبحانه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أي وهم الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب والفواحش إلا اللمم، وهي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها، لم يلم بها العبد على وجه الندرة. فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات يغفرها الله لهم ويسترها عليهم. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بأحوالكم حين خلق أباكم آدم من تراب وحين أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم فتمدحوها وتصفوها بالتقوى هو أعلم بمن اتقى عقابه فاجتنب معاصيه من عباده. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، بعد أن استمعنا لتلاوة الآيات ومن ثم لجزء تفسيرها. توقف معك شيخ صابر للإشارة إلى مجمل التنبيهات عند تلاوة هذه الآيات. صلى الله عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاتين الآيتين المباركتين عدة تنبيهات، أولها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر: ولله ما في السماوات وما في الأرض. الهمزة في كلمة الأرض مرققة، لكن ربما لمجاورتها للراء مفخمة ثم للضاد بعدها. البعض يقول وما في الأرض، هكذا الصحيح وما في الأرض، ترقيق الهمزة وتبيينها من الراء بعدها، والراء بعدها مفخمة ثم الضاد عند الوقف عليها إذا وقفنا. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، علامة المد على الألف تدل على أن هذا المد مد واجب متصل في نفس الكلمة، مثله كبائر الإثم ينتبه له، فلا يقل هذا المد مقداره عن 4 حركات في حال من الأحوال. عند نهاية الآية ختم الآية بالحسنى، سنجد أن هناك هذه الألف المقصورة تمد مدا طبيعيا، إذا من جهة المد تمد مدا طبيعيا مقدار 2 حركات ولا يبالغ في المد. من جهة ترقيقها ترقق، لا تقول بالحسنى ولا يبالغ في الترقيق أيضا حتى لا تصبح مثل الإمالة أو التقليل. أيضا مما يحذر في نهاية الآية أن يبتر الصوت بترا فيصبح كأن فيها همزة، فنقول بالحسنى بالحسنى، كأن فيه همز، لا بالحسنى، هذا هكذا يكون الحرف لينا. يجتنبون القلقلة في الجيم، إلا اللمم عند الوقف تطلق الشفتين بدون يعني مجافات بسرعة بينها بينهما حتى لا يحدث قلقلة في الميم، لأن الميم ليست من حروف القلقلة. فلا تزكوا أنفسكم، المد هنا أيضا مد منفصل لأن المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. بمن اتقى آخر كلمة في الآيتين، سنجد أن على كلمة بمن اتقى علامة مد، وقفنا عليها. البعض يظن أن ما دام عليها علامة مد نمدها، نقول هذا المد إذا وصلناها بالآية التي بعدها، بمن اتقى أفرأيت الذي. أما إذا وقفنا عليها لا نعتد بعلامة المد أبدا، بل المد طبيعي عند الوقف، نقول هو أعلم بمن اتقى فقط. هذا والله أعلم بعض التنبيهات، ونرى بعض التنبيهات عن طيب. إذا نبدأ مع حصة. السلام عليكم يا حصة. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا. تقرأ من المصحف يا حصة؟ أيوه. الله يحفظك. طيب مرة ثانية، الله يبارك فيك، مرة ثانية. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات، في كسرة تحت التاء. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ليست ساكنة التاء بل مكسورة تحت. ما في السماوات وما في الأرض. تفضل. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الياء في ليجزي عليها فتحة. ليجزي الذين، ليجزي ليست ليجزي الذين، ليجزي الذين أساءوا. الياء مفتوحة. تفضل. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. إن ربك، إن ربك مفتوح الباء. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. إذ أنتم أجنة، كسرة الجيم، أجنة في. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. انتبه للضمة فوق أجنة. وإذ أنتم أجنة في. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يحفظك يا حصة ويبارك فيك، ما شاء الله، يعني استجابتك التنبيهات استجابة رائعة، نسأل الله أن يبارك فيك يا حصة. حصة هل تدرسين في دار أو شيء أو قريب من ولا؟ لا لا ما أدرس. ما حولك دار أو شيء تستفيدين من؟ إلا عندي حالي دار. لا وجدت فرصة تدريس دراسة في الدار على يد معلمة متميزة، إن شاء الله يكون لها أثر أكبر ما شاء الله. الله يحفظك. شكرا لك يا حصة في أمان الله. معنا لن صالحة. السلام عليكم. السلام. السلام. مرحبا صالحة، تفضلي استعيذي بالله اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون الكبر كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وهو أعلم بكم. بدون واو. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم. أعطي. هو أعلم بكم إذا أنشأكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى. أيضا ما في واو. هو أعلم هو أعلم بمن اتقى وأعلم بمن اتقى. لا يحفظك صالحا ما شاء الله. كم عمرك صالحا؟ بس ما شاء الله. الله يحفظك ميتي. قراءتك جميلة وعندك استجابة رائعة. الله يحفظك ما شاء الله. أحسنت يا صالحة ما شاء الله. معنا الآن زينة من الجوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم زينة من الجوف تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. الله يرفع قدرك يا زينة ما شاء الله. زينة لو حبيتي تنصحي أخواتك والمستمعين الكرام بصفة عامة كيف تحسن مستواك في التلاوة بهذه الطريقة؟ إيش تقولين إيش الأشياء اللي ساعدتك؟ والله أنا يعني ما تعلمت لا في دار ولا في مدارس تحفيظ ولا لكن يعني أنا بفضل الله ثم بفضلكم يا شيخ في هذه اللي قاعد هذا البرنامج تعلمت. والله يعني شيء عظيم يعني شيء رائع وأمانة يعني حملتنا يعني مسؤولية كبيرة الله يحفظك ما شاء الله. يعني ما رحت في دار ولا درست في دار ولا مدرسة تحفيظ ولا شيء؟ لا أبدا والله تعلمت منكم جزاكم الله خير. أسأل الله تعالى أن يجزيكم عني خير الجزاء. آمين آمين. الله يبارك فيك يا زينة. شجعتينا بكلامك هذا حفزتينا لتقديم المزيد. تفضلي. جزاكم الله خير. لما تعلمت تجويد من يعني هذا فوق الله ثم تفضل هذا البرنامج في البداية يعني بدأت في الحفظ وحفظت 4 أجزاء المصحف. بعدها يعني تعرفت على واحدة جزاها الله خير في الإذاعة كانت دائما تشارك معكم وهي يعني مدري عادي أذكر اسمها ولا نعم شارك معنا في البرنامج هذا إيه في البرنامج هذا من هي إسراء من الدماء نعم كانت يعني قالت انها يعني حفظت القرآن عن طريق السماع وقلت يعني استفيد منها وانا الان بفضل الله ثم بفضلها احفظ 14 جزء. ما شاء الله. الله يبارك فيك يا زينة. وكلامك هذا بلا شك انه يشجع من يستمع. احيانا تنعدم الوسائل اللي ممكن الواحد يذهب من خلالها الى دار ولا ما في شيء قريب من البيت حلقة. لكن بمثل هذه الوسائل يستطيع أن يصل للهدف اللي وصلت له على الأقل التلاوة الصحيحة. هذا الحد الأدنى أن يقرأ الإنسان بشكل صحيح ولا يخطئ عند تلاوة القرآن. المرحلة الثانية الاتجاه نحو الحفظ ما يتيسر. الله يبارك فيك. والله شيء يفرحنا ببيوتنا وبناتنا يعني هذه نعمة عظيمة حقيقة بناتنا بهذه الهمة العالية في حفظ القرآن والتعلق بالقرآن. أسأل الله أن يبارك فيه. لا وهذا يعني البرنامج عادة الإذاعي هو متسلسل في الآيات. نحن بدأنا من جزء عام ومستمرين لكن نسعد بوجود مثل زينة من يتابع أيضا بتسلسل يتابع وينهي الحلقة ثم ينتظر الحلقة القادمة ويتابع المنهج اللي وصلنا إليه. معنا الآن طارق من الرياض تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا طارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يحفظك يا طارق ويبارك فيك. ما شاء الله قراءه طيبه متميزه. طارق لو في فرصه عندك تقرا على المشايخ وتتحسن قراءتك في اشياء دقيقه جدا. على سبيل المثال من الارض، الراء لو وقفنا ينبغي علينا ان نراعي عدم حركتها، بدل ما نقول من الارض الارض كان في قلقله خفيفه من الارض. الله يحفظك يا طارق ويبارك فيك. شكرا لك. جزاكم الله خير وجزاكم الله خير على البرنامج، ودي اول مشاركه لي معاكم، وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله. بتكلم على إن شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا لك يا طارق. شكرا. الله يبارك فيك. معنا الآن وليد. السلام عليكم يا وليد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك. تفضل استعد بالله. حاضر اللعبة معك يا وليد. مصحف عندك؟ سورة النجم آية 31. وليد وين رحت؟ يا وليد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل يا وليد اسمعك. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من بطون الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يحفظك يا وليد ويبارك فيك. ما شاء الله وليد، ما قد جلست مجالس التجويد والأشياء هذه ولا؟ درست. جيد ممتاز. يعني تعرف أحكام الغنة مثلا أمهاتكم الغنة مقدار حركتين إذ أنشأكم. تمام. الأشياء هذه كلها وأحكام النون الساكنة والتنوين. أي. ممتاز. الله يحفظك يا وليد، بارك الله فيك وكتب أجرك. الله يحفظك. الله. شكرا وليد، مع السلامة. معنا الآن مها من جازان. تفضل يا مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يرضى عليك يا مهم بارك فيك. شكر الله لك يا تلاوة وخاصة حرصك على الوقف الصحيح. يعني ما شاء الله إذا وقفت في مكان ليس فيه علامة وقف ترجعين من بداية المعنى أو بداية الجملة. نسأل الله أن يكتب أجرك على هذا الحرص وهذا التعظيم لكلام الله. ممكن؟ نعم. وش اسمها؟ تهاني. تفضل يا تهاني. وتقرأ سورة الفاتحة. طيب ما في مشكلة. نعم تفضل يا تهاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعيد مرة ثانية. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا تهاني. تهاني نعم. الله يحفظك. تدرسين ولا ما تدرسين؟ عندي أنا لا أعطي فاضل فما أعطي تعلي معاهم طبعا عبر الهاتف يتعلمني معاهم الحمد لله وصل الصورة ما شاء الله. طيب ثاني لو تركز معي بعض التنبيهات الخفيفة جدا لأن سورة الفاتحة سورة عظيمة وما ودنا يكون فيها أخطاء. بدأت قلت الحمد طولت في الميم ليس هناك أطالة في زمن الميم. الحمد لله مباشرة قولي كده. الحمد لله رب العالمين. ممتاز كده. فذلك المستقيم تاء التاء مرققة رقيقة ليست المسطى المستقيم. اقرأ كده اهدنا الصراط المستقيم. سنت رائع جدا. غير المغضوب عليهم قرأتها عليهم اقرأ غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. الله يحفظك يا تهاني قراءتك ممتازة نسأل الله أن يبارك فيك بنيتي. شكرا لتهاني ولمها على هذه المشاركة الطيبة. الآن معنا عبد الله من جدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضل يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يرفع قدرك يا عبد الله ما شاء الله قراءة رائعة متقنة فيها يعني جانب جيد من الاهتمام والمهارة. الله يحفظك يا عبد الله. كيف تعلمت يا عبد الله الأداء الجميل هذا؟ الحمد لله التحقت بحلقة تحفيظ القرآن الكريم منذ الصغر وحفظت القرآن الحمد لله. خاتم أنت يا خاتم يا عبد الله. الحمد لله نفع الله بك نفع الله بك. جزاه الله شيخي الشيخ حسن برزيق والشيخ محمود فرج على تعليم التجويد والأداء في القرآن. الله يجزيهم خير ويبارك فيك ويجزيك خير وأنت ووالديك. الله يبارك فيك. شكرا يا عبد الله، شكرا على المشاركة الطيبة، أسعدتنا بهذه التلاوة. ويتبين لك يا شيخ تلاوة الخاتم على طول إيمان المتقن المتم القرآن، الخاتم أو قريب الخاتم لكن اللي دارس على يد شيخ وفي حلقات هذه بركة عظيمة. اللهم لك الحمد. معنا الآن زينب من جدة، تفضل يا زينب. زينب السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي استعيذي بالله، تقرأين النجم أو الفاتحة؟ ما شاء الله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحصر ما في الأرض يجزي الذي يا زينب الصوت عندك. ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يتجنبون الكبائر الإثم إلا لمن توافى المصيرة. يا زينب زينب نعتذر منك، الصوت عندك يعني تقطع، ما ادري عندك الشبكه ضعيفه او تغيري مكانك لان الصوت ما هو واضح عندنا. طيب بغير مكان معليش. الان انت تتكلمين كويس، تفضلي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين أساءوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة واسع المغفرة إنه هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى. هو أعلم بمن اتقى. الله يرضى عليك. زين تقرأين من المصحف؟ ايوه من المصحف. اتلقى زينب انت تدرسين في دار او شيء ولا ما تدرسين في دار؟ الا دحين يعني سهرنا سجلت في. ممتاز. استمري ان شاء الله تكون قراءتك في المشاركه القادمه افضل باذن الله. الله يحفظك ان شاء الله. كنا اول مره للثان اشارك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا زينب من جده، شكرا لك على المشاركه. معنا الان امل من الزلفي، تفضلي يا امل. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يحفظك ويبارك فيك يا أمل، جزاك الله خيرا على قراءتك الطيبة وتقبل منا ومنك، اللهم آمين ما شاء الله. شكرا يا أمل من الزلفي على هذه المشاركة، في أمان الله. الاتصال التالي معنا سارة. من وين سارة؟ السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم يا سارة. وعليكم السلام. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يحفظك يا سارة ويبارك فيك ويكتب أجرك. سارة قراءتك ما شاء الله ممتازة ومخارج جيدة، لكن لو وجدت فرصة يا سارة تدرسين أحكام التجويد أو التجويد أو تدرسين في النار ستتحسن تلاوتك جدا جدا بإذن الله. شكرا يا سارة ومعك نوال. تفضلي يا نوال. نوال تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم وأرسل عليهم طير الأبابيل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. أنت قراءتك ممتازة ما شاء الله وصوتك جميل ما شاء الله عليك يا نوال ما شاء الله. شكرا لك يا بنيتي ما شاء الله. شكرا لنوال ولأختها سارة. الآن معنا محمد من رجال المع. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا حياك الله. الله يحييك. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يحفظك يا محمد ما شاء الله قراءة طيبة. شكرا يا محمد بارك فيك. عفوا كرمك الله بارك الله فيك. في أمان الله. معنا الآن يونس من الزلفي. تفضل يونس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يونس تفضل. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يرضى عليك يا يونس وبارك فيك. ما شاء الله قراءتي جميلة يونس، لكن عندي أشياء خفيفة جدا يونس. تدرس في حلقة يونس في مدرسة تحفيظ أو شيء؟ إيه. ممتاز. أجل خلاص مستواك يتحسن بإذن الله، يعني تهتم فقط بأحكام التجويد زي الغنة والهمزة، يعني مثلا إذ أنشأكم من الأرض، لو ما انتبهت تقول إذا أنشأكم من الأرض، لاحظت الهمزة ضعيفة كيف؟ كأنها همزة مسهلة زي همزة أعجمينا إذ أنشأكم غير إذا أنشأكم. الله يحفظك يا يونس، قراءتك جميلة ما شاء الله. لو سمحت. نعم يا يونس. لو سمحت معي يا أخواني مع بيت كبير اسمه بيقرون، بس بسرعة لأنه إحنا آخر الحلقة. من معنا؟ مالك. مالك تفضل. أعوذ بالله. نعم تفضل يا مالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. طول يا ملك. خلي المد طويل كده. ولا الضالين كده. ولا الضالين. ممتاز رائع جدا، جزاك الله خير يا مالك ما شاء الله. معك أحد؟ راح. طيب الاتصال الأخير معنا إسراء من الدمام، تفضلي يا إسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. الله يحييك. في البداية أحب أشكر أختي زينة الله يجزاها عن الجنة وإياكم جميعا إن شاء الله يا رب. نشكرك والله إني شجعتي يعني أختك زينة ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. آمين يا رب. آمين وإياكم جميعا، استفدنا منكم ومنها الله يسعدكم. الله يبارك فيك. إسراء تواجهين صعوبة لما تحاولين تقنعين زميلة أو صديقة بفكرة التعلم عن طريق الاستماع المباشر؟ لا أبدا والله، لأن أنا استمعت حفظ كان سهل علي كثير، أعتقد أنصح جميع الناس يعني حفظ القرآن والله ما هو صعب أبدا. الله يبارك فيك يا إسراء. تفضلي ستكون المشاركة الأخيرة في هذا الحلقة. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة